عيد الفطر انه لا يصوم، لان هذه اليومين حرم صومهما، هذه اليومين حرم صومهما على المسلمين لانهما عيدان يحرم صومهما على المسلمين. يعني فهو نذر وهو يوافق اياما لا يجوز صيامهما، لا يجوز صيامهما، صومهما معصيه، صومهما معصيه، لان الله تعالى امر لانه امر بابطال هذين اليومين وعدم صيامهما، دل هذا على انه سائق وانه لا يجوز للانسان ان يصوم، على انه لن يكون نذره، ولكن لا يجوز ان يصوم ما وافق عيدا وكان امحى او فطر. وكذلك ايام التشريق مثل عيد الاضحى لا يجوز صيامهما الا في حق من لم يجد الهدي، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن احد الصحابه انه قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي، ويوم العيدين ويوم العيدين الاضحى والفطر ايام التشريق الثلاثه والتي تلي عيد الاضحى كلها ايام حرم صومها، ولا يستثنى من ذلك الا ايام التشريق، لانه يباح لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العيدان فلا يجوز صيامهما. وابن عمر لما سئل عن الذي نذر صيام أيام ووافق يوم عيد الأضحى والفطر قال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين ولا يرى صيامهما. لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما، لم يكن يصوم يوم الاضحى ويوم الفطر ولا يرى صيامهما، قيل ان قوله ولا يرى صيامهما انه من كلام ابن عمر، وأن الذي قال هذا هو الراوي عنه، أن هذا هو الراوي عنه، في بعض النسخ ولا نرى صيامهما، يكون المتكلم هو ابن عمر، يكون كلام ابن عمر على أن الضمير للمتكلم ولا نرى صيامهما، أو أنه يكون القائل مدون ابن عمر ويحكي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان لا يرى صيام يوم العيدين الاضحى والفطر فيما اذا وافق ايام نذر الانسان ان يصومها كالاثنين والخميس، ووافق يوم عيد الاضحى والفطر فانه لا يصام هذين اليومان، لان النهي عن صيام يوم العيد وان كان حافظه ثابت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فساله رجل فقال: نذرت ان اصوم كل يوم ثلاثا او اربعا، ثلاثة أو أربعة ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النجر ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. كل يوم ثلاثة أو أربعة

ودعوا الإسلام داخل في النار. فيه دليل على أن المال أنه يراد به ما يتمول وأنه ليس مقصده إلا بالجبة كما يقوله بعض العرب وكما يطلقه بعض العرب، بل إن الصحيح أن المال يطلق على كل ما يتمول، يطلق على كل ما يتمول. فجاء نصوص كثيرة تدل على هذا، فجاء في الحديث الله ينفع عن ثلاث قيل وقال وكان أعطى الناس المال الذي نفي عنه معه كل ما يتمول، مو بس الذهب والفضة والباقي يعني والباقي يتهاون فيه فيضاع لأنه ليس للمال، لا كل يد لنا. وكذلك قال يا بيات السبهان ما لكم يجعل الله لكم قياما، فإنه المقصود بذلك سواء كان مقودا أو غير مقود، يعني كل ما يتمول فلهما. وإذا خلق بي ليست كما هو معروف عند بعض العرب أن المال يكون مقصورا على الذهب والفضة، بل المال صحيح أنه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا أو منقولا، سواء كان ثابتا كالأراضي أو منقولا كالسيارات والأسلحة وما إلى ذلك، وسواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك كل ما يتمول. حديث أبي هريرة، وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الطبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مذعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان في وادي القرى بينما مذعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار. خيبر ونقول منها ما جاء في أولها وهنا قال لما أنا ذهبا ولا فضة إنما الأموال والثياب والمتاع، إنما الأموال والثياب والمتاع. وهنا قال إنما لم ذهب ولا فضة إنما الأموال، يعني إنه غنم الأموال التي ليست ذهب ولا فضة، هذا دليل واضح على أن الأموال تطلق على غير الذهب والفضة وأنها ليس مقصورة على الذهب والفضة وأن المال لا يطلق إلا على الذهب والفضة كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب، بل يشمل الذهب والفضة ويشمل غيرهما. وهنا قال لم نغنم الذهب والفضة إنما الأموال، لأنهم غنموا غير الذهب والفضة وأطلق عليه مالا، أطلق على غير الذهب والفضة في أمواله، دل هذا على أن لفظ المال لفظ عام يشمل كل ما يتمول.